بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. قعدوا مدة طويلة، ولكن انتوا بصوا بعد كده مدة طويلة دي ايه اللي حصل لكم؟ اذا وجودكم انتم الان مش حجة على اننا ما عملناش فيكم حاجة. آباءكم خدوا مدة اطول من كده وعمروها اكثر مما ايه؟ مما عمروا. وآباءكم قعدوا مدة طويلة ومع ذلك اخذوا اخذ عزيز، اخذ عزيز ايه؟ مقتدر. وكم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الارض ما لم نمكن لهم، وارسلنا السماء عليهم مضرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ افهم الغالبون يعني دي مش شايفين ايه؟ ايه يعني ننقصها من اطرافها؟ برضو دي آية من الآيات اللي القوم المعنيون بعلميات القرآن يقول لك لما جم اكتشفوا ان الارض مش كرة ده تمت الاستدارة، يعني مش المركز بتاعها بالنسبة لمحيطه اقطاره متساوي، بل هي ايه؟ منبعجة، يعني من ناحية القطب الشمالي ومن ناحية القطب الجنوبي مبططة شوية، يعني الكرة مش ايه؟ الدايرة مش تامة. ساعة ما اكتشفوا الحكاية دي طلعوا بقى الجماعة اللي بيتعصبهم عشان يقولوا القرآن جاب الأشل، قال لك شوف اهو القرآن قال افلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من ايه؟ من أطرافها، يعني من ناحية خط الاستواء مش من ناحية زي الايه؟ القطبية. لكن أغفلوا شيء، هم بقول لك عمالين بإيه؟ نفسهم يجيبوا حاجة تأيد مين؟ القرآن. لكن نقول له تعالى من الآية نقول أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها مش من طرفنا، لأن النقص هنا بس في الشمال وفي الإيه؟ وفي الجنوب، إنما الأطراف الباقية لا. يبقى ده يطعم في التفسير ويخلينا نزبزب القرآن بقى ونقول له مش عارف إيه، وما دام من أطرافها يبقى النقص كده من إيه؟ من كل حتة. أولا نشوف نقص الأرض إما هي إيه؟ أم قال لك تعالى بقى رأى دي علمية ولا بصرية؟ ما احنا قلنا كنا زمان في رأى يعني شافوها بعينيهم ولا بصرية؟ هم ما شافوش الحكاية دي، ما اكتشفتش إلا بعدين حتى حكيت من المنبعجة ومن ناحية خط الاستواء ومبططة شوية من ناحية ما شافوهاش هم في القرن العشرين انتبهوا ليه، تبقى ما شافوهاش بصرية. طب وعلميا ما حدش قال لهم على الحكاية دي وهم مش أمة علم ولا أمة ثقافة ولا حاجة من دي أبدا؟ يبقى ابعد الايه التفسير ده، وإن كان قد وقع فيه كثير من العلماء وعلماء يعني الأقوياء، احنا قلنا دي غير على ايه؟ على الدين والقرآن، عايزين يأيدوا القرآن بأي ايه؟ بأي حاجة. إما انت اللي بتقول بقى لما تنفعش تبقى تقول ايه؟ نقول رأى دي إما علمية وإما بصرية. فإن كانت بصرية نقول له انهم شافوا الأمم السابقة ساعة ما يجي الدين الذين ينتفعون بالفساد يحاربوا الدين ويقفلوا بالمرصاد. ليه؟ لأنه جاي يقضي على سلطتهم الزمنية ويخلي الناس كلهم إيه؟ سواء. وهم مش عايزين كده، هم عايزين سادة وإيه؟ وعبيد ومستغل ومستغلين، يعني مش عايزين يعني هم لما يجي الدين يعملوا إيه؟ يهاجموه عشان يقتلوا هذا الدين. لكن أيظلون كذلك؟ ولا كل يوم يسلم الناس ويجي إيمان الناس ومش عارف ينقصوا شوية ولا لا؟ أرض الكفار في إيه؟ تقل وأرض المسلمين إيه؟ تزيد. بننقصها من إيه؟ من أطرافها. وننقصها إيه؟ إما بالناس من الناس، إما بالعمائل اللي تنهد ومش عارف إيه ونخربها نزل زلزال ولا نخسف بهم الأرض بأي مصدر، يا الأرض يا الناس يا ما عليها. وكل رسالة حصلت فيها الحكاية دي، ان بعد ما يقوم النبي وعرضوه والى اخره تبتدي ايه الدعوه تنتشر. تنتشر يعني ايه؟ ناخد حته من ارض الكفار فتنقص وتزيد ارض مين؟ تزيد ارض المسلمين. طيب يجي واحد يقول لك لكن الحكايه دي الامتداد ده والنقص والزياده في ارض الايمان والنقص في ارض الكفر لم يحدث الا بعد الهجره والايه ايه؟ مكيه. نقول له برضه كونها مكيه ما تقدحش في الموضوع. ليه؟ لأن مش ضروري يرونها في أنفسهم، يرونها في الأمم اللي سبقت والكتب اللي هم بيهدنوا اليهود وياهم ومش عارف إيه بتقول لهم هذه المسألة وبيقولوا إنكم لتمرون عليهم إيه شايفينها هذه كانت أرض عاد وقلنا فرعون ذي الاوتاد وثمود الذين جابوا الصخره بالباد، كل دي فضلت ولا راحت للايمان؟ راحت للايمان ونقصت من اهل الكفر. يبقى ان لم يكن يرونها وتقول لي ده الايه مكيه ودي حصلت بعد الهجره، نقول له شافوها في مين؟ في الامم اللي ايه؟ اللي سبقت. والايه دي جت برضو في سوره ثانيه هناك، اللهم صل على النبي، دي افلم يروا بك، اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الايه؟ دي ايه ثانيه يعني. افلا يرون يا علميه يا ايه يا بصريه، ان كنا هنقول انهم بتزيد وبينقصوا كل يوم شويه شويه شويه شويه شويه، يبقى وان كانت علميه يبقى عالمهم ان الحكايه دي حصلت للامم من ايه؟ فما حدث في الامم السابقه يحدث لكم ولا لا؟ افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ولا ما حصلش كده وهم اللي غلبوا؟ نشوف بقى الرسل اللي غلبوا ولا الكفار اللي غلبوا؟ يا اما ده حصل ايه والا يبقى هم اللي غلبوا بقى. قال انا بستفهم هم غلبوا، كل واحد هيقول لا ده انهزموا واندحروا الى اخره. افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ده حصل ولا ما حصلش؟ ولا انتوا اللي غلبتوا بقى؟ مين اللي غلب الاخر؟ وإن رسلنا لهم الإيه؟ نعم. وإن جندنا ذكر لننصرنا رسلنا. قل إنما أنذركم بالوحي. طب هتنقص الأرض بتاعة الكفار وتزيد المش عارف إيه، وبعدين هنعذبهم وناخدهم بعذبهم مش عارف إيه، الكلام ده من عند الرسول؟ الرسول محترم نفسه وبشريته. أنا بقول الكلام ده مش من عندي، لأن كنت بتقول أنا بشر وبتأكدوا على أنني بشر وما أعرفش حاجة، أنا ما بعرفش حاجة. انما مين اللي قال لك؟ الله يبقى اعلى مني. مش لو انا قلت يمكن تشككوا شويه، انما اصلا ما قلت، اذا هو قال لي قل يبقى انا ببلغ عن مين؟ عمن يملك اعنه الاحداث، فاذا قال بوجود حدث فلا بد ان يوجد.